الحلقة الخامسة والعشرون. عصمة المبلغ ملزمة للتبليغ. يقول السيد مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين: من نواب الإمام في الغيبة الكبرى الشيخ الكليني. ونجد في المقابل أن هذا النائب قد نقل غالب الروايات الضعيفة، ولا أدري هل يستحق لقب نائب الإمام في التبليغ أم لا. فصاحب مرآة العقول وجد لوحده أكثر من 9000 حديث ضعيف، وقد فند ضعفها على غرار الشيخين حلي وابن طاووس. ولكنه تنبه لأمر مهم، وهو كيف يخالف تعاريف الرواية في الضعيف والصحيح لكي تكون الحجة واهية لمن يستشهد بالضعف من العامة وهم السنة. فقال في تلقيب تعاريفه وانفرد بها: ضعيف على المشهور، أو معتمد عندي، أو معتبر عندي. هنا نعلم أن الدراسات الحوزوية مبنية على كيفية تلقين الشيعة الإمامية علم آل البيت، مع الانتباه للشبهات التي سوف يبطلها العامة السنة. فالأمر إذن ليس نيابة إمام، ولكنه ذكاء شوارع. العلماء الإمامية يقولون إن نائب الإمام هو مبلغ للأمر المعصوم من الإمام نفسه حسب رواياته وعلمه المبني على تواتره إلى فاه النبي صلى الله عليه وآله. وفي المقابل نجد أن خلافة الصحابة سيما أبا بكر وعمر وعثمان هي بمثابة أحكام اجتهادية منهم، وليست شرعية مصدقة القبول. يقول السيد العسكري في الكتاب نفسه أن أبا بكر وعمر أصبحت سنتهما ملازمة للكتاب والسنة، بأن أصبح الناس يقولون نريد الكتاب والسنة وسنة الشيخين، وقد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وفضلوا سنة الشيخين عليه. وذكر استدلالا لا أدري ما أصفه، ولكن أترك لكم الوصف فيه. وقال إن صلاة النافلة في رمضان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله جماعة في المسجد، وعمر هو من جعلها في البيت فرادا، إلى أن جاء زمن حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ولكنه لم يستطع تغيير رأي الجماهير العمرية المطالبة بسنة عمر. هنا نسأل من درس هذا الكتاب ونقول: ما دامت السنة النبوية تقتضي أن تقام صلاة النافلة جماعة في المسجد، فهل حققنا السنة نحن اليوم في هذا الزمان مثلا؟ سبحان الله، عجيب أمر من يدعي اتباع السنة. في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه السلام: وأنا منذ اليوم الأول لي في التعليم الحوزوي إلى أن كتبت هذا المقال، وأنا أعارض هذه الخطبة، ولي حوارات كبيرة من سيد الطهراني الذي سقط قناعه آنفا. يقولون في هذه الخطبة المكذوبة من وجهة نظري أن علي عليه السلام قال فيها هذه الجزئية، قال: حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. الخطبة في معرضها يتكلم فيها الإمام ويطعن في أبي بكر وعمر وخلافتهما، ولكن هذه الجزئية هي استنكار منه لكون عمر وضعه مع الشورى. وهو يستغرب كيف يكون الإمام الوصي في شورى بين مجموعة من الناس يختار الجماهير أحدا منهم. والدليل أنه قال في مسجد الكوفة: من سمع النبي يقول في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليشهد. هنا نعلم يقينا أن النقيض جاء مرات عدة في كل كلمة في الخطبة الشقشقية، فلماذا يرضى بالدخول بالشورى؟ ولو قلنا أنها لزام عليه، لماذا يتنازل البقية ويبقى هو لا يتنازل؟ إذن الأمر مفتوح لمن يريد التنازل على الدخول، بل هو أصر عليه السلام على إكمال مسيرة الترشيح إلى أن بقي هو وعثمان، وأيضا لم يتنازل وبقي إلى أن تم الاتفاق على عثمان. دخوله دليل على قبوله للأمر، لأنه لو قلنا أنه كان يخشى من عمر وأبي بكر فهم أموات في وقت الشورى، ولو قلنا أنه يعلم الغيب فلماذا لم ينبأ الغيب بأنه راسب في المركز الأول للخلافة؟ يقولون أن أول من دون الحديث هو الإمام علي عليه السلام في كتب كثيرة، منها كتاب الجامعة، وقالوا أن فيه كل ما يحتاجه المسلم من أحكام الإسلام، ومن ثم توارثها الأئمة من بعده ونقلوها لأصحاب وبلغوها الناس، ونحن الآن نتعلم على إثرها. طيب، السؤال المهم جدا جدا في هذه المعضلة هو أن مدرسة آل البيت عليهم السلام لا تقلد السنة وعلماء السنة في الفقه ودراية الحديث، وإنها تعتبر كتاب الله هو وحده الصحيح من أوله لآخره. ولنا وقفة مع ما هو قرآن الشيعة الإمامية في وقت لاحق. فعلماء السنة ينقلون من الفقهاء والأئمة الأربعة، وأنتم ممن تنقلون الفقه؟ تنقلونه من نواب الأئمة في التبليغ. طيب، وهل هم معصومون؟ هنا يجب أن نتعلم مغزى وحكمة خلق الله تعالى العقل للإنسان. الفقهاء السنة ينقلون العلم ودراية الحديث والفقه من تواتر روايات إلى فاه النبي صلى الله عليه وآله، ونحن ننقل الفقه ودراية الحديث من الأئمة. ما الفرق إذن؟ الناقل هم بشر غير معصومين، والمنقول عنه هو بشر معصوم. السنة والشيعة الإمامية تناقلوا العلم من تلامذة المعصوم على اختلاف من هو المعصوم. كيف يقول علماء الإمامية أنهم يختلفون في نقل الفقه والحديث إذن؟ وقفتنا التالية مع قرآن الشيعة، وكيف تعلمنا نحن طلاب الحوزة ما هو القرآن الصحيح، وماذا تعلمنا خلف الكواليس، وكيف تعلمنا الحديث مع السنة حول القرآن؟ إنها طامة، إننا نطعن في رب العالمين. والدليل في الحديث القادم مع أوسع أدلة وإثباتات لا يخر منها ماء الغدير.